اتفاق العلماء لا يكون واجب مقام واجب، لكن حينما يختلفون في وجود شيء يجي مثل هذا الرأي الذي حكيته. من هذا القبيل تماما من يقول أن من كان عليه غسل جنابه مثل هذا اليوم يقوم غسل جنابه مقام غسل الجمعة، لكن من يرى أن غسل الجمعة واجب يقول لابد من غسل. وهذا هو رأي أحد أصحاب الرسول عليه السلام، وهو أبو قتادة حينما مر بولد له يغتسل يوم الجمعة، فسأله هذا الوشم عن ماذا؟ قال عن جنب. قال أضف إليه وشم آخر، وذكر حديث أمر رسول بالوشم يوم الجمعة. فمن هنا ينشأ الخلاف. أما الجواب الذي ينبغي أن نتبناه هو أنه يجب على المستطيع العقيقة والأمثية، ولا بد منهما كليهما، ولا يغني أحدهما عن الآخر، لأن كل منهما واجب. وإذا كان الغلام ذكرا وكان عيدا فحينئذ عليه ست ذبائح. هذا هو الجواب. كذلك في غسل الجمعة والجنابة لابد. وصلي وصلي. الله يبارك فيك.